صحيحه الشيخ نشرت جريده الجزيره في عددها الصادر هذا اليوم الخميس 15/3 في زاويه هوامش صحفيه مقالا كتبه احد الكتاب حامد العطار، وهو بعنوان بين مولدين وحضارتين. يقول فيه: نحن امام تحولين تاريخين لانسانين عظيمين غيرا وجه التاريخ ووجه امتين عظيمتين، يعني بذلك محمدا وعيسى، الى اخر هذا الحديث. وقال ليعانق ويؤكد تلاحم الديانتين العظيمتين المسيحيه والاسلام. ما راي سماحتكم في هذا الكلام؟ نراجع الجريده ان شاء الله ونشوف ماذا كتب، لكن نبين الان ان الاحتفال بالموالد من البدع التي احدثها بعض الناس، ولم يكن لها اصل في الشريعه، ولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد اصحابه، ولا في عهد القرون المفضله القرن الاول والثاني والثالث، وانما احدث بعد ذلك. فالاحتفال بالموالد ليس له اصل، بل هو من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد. وقال عليه الصلاه والسلام: وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله. وقال عليه الصلاه والسلام: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فينبغي العلم بهذا، والاحتفال بالمولد المسيحي هذا من اعمال النصارى وهو منكر، ومع ذلك فعله تشبه بالنصارى، وهم المنهيون عن التشبه باعداء الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: شبه بقوم فهو منهم. فليس لنا ان نتشبه بالنصارى ولا باليهود ولا بغيرهم من الكفر، بل نحن صفاتهم واخلاقهم ولا نتشبههم به ذلك الا ما كان من ديننا وشرعنا، فاننا نعمل به ولو وافق شيء عندهم. اما شيء هم يعملونه من عندهم ومن يدعون انه من دينهم او مما احدثوه، فليس لنا ان نتشبه بهم في ذلك، بل يكفينا دين نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، فان الله جعله رحمه للعالمين وجعل شريعته ناسخه لجميع الشرائع. اما الاسلام فهو دين الانبياء كلهم، دين الرسل اجمعين، ولكن شريعه محمد صلى الله عليه وسلم هي اخر الشرائع وهي ناسخه لجميع الشرائع، وفيها زياده على ما في الشرائع السابقه ونسخ لبعض ما في الشرائع السابقه. ولا يجوز ان نحدث احتفالا بالمولد، لان النصارى احدثوا احتفال مولد عيسى، وليس ان نشبه به في الموالد ولا في غير الموالد. فالنصارى واليهود احدثوا بدعا كثيره وغيروا دينهم وضيعوا دينهم بسبب البدع من اليهود والنصارى وغيرهم، والرسول حرم علينا ذلك ونهانا ان نتبع سننهم وطريقهم، واخبرنا ان الامه في اخر الزمان تتبع سبيلهم وتتبع طريقهم، ولا حول ولا قوه الا بالله، الا من شاء الله، الا من هدى الله. والواقع شاهد بذلك بصحه ما قال عليه الصلاه والسلام، وهو عالم من اعلام نبوته انه اخبر ان الناس في اخر الزمان يتبعون اليهود والنصارى وقد وقع ذلك، الا من شاء الله. فليس لنا ان نتابعهم، وليس لنا ان نتاسى بهم في اخلاقهم الضاله ولا في اعمالهم الشريره ولا في بدعهم، بل يكفينا ان ناخذ بديننا ونتمسك بديننا وان نحذر ما يخالفه. والله يقول سبحانه: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقد اكمل لنا الدين سبحانه وتعالى، بل لسنا في حاجه الى بدع من احد، ديننا كامل في حياته صلى الله عليه وسلم قد اكمله الله لنا، ولسنا في حاجه الى بدع تاتي من الشرق او الغرب، ولا من اليهود ولا من النصارى. ومن احدث البدع فهو في المعنى يتنقص هذا الدين، ويرى ان في حاجه الى كمال، في حاجه الى زياده، فقد اوتي من حيث لا يدري. فالبدع زياده في الدين لم ياذن بها الله. والله يقول سبحانه: ام له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وهذا المسكين كتب هذه الكتابه حمله جهل وقله البصيره. واما دين المسيحيه فقد نسح، ودين باطل الان، ليس بدين صحيح. كان صحيحا لما كان على طريقه عيسى عليه الصلاه والسلام ولم يزد فيه، فلما حرفوا وغيروا وبدلوا صار دينا ملتبسا لا يجوز التعلق به الا ما كان مما اوحى الله الى عيسى وكان على عيسى عليه الصلاه والسلام. فلا يتمسكوا بما كان على عيسى واخذوا به ودانوا به، كانوا على الحق حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، ولا لاحد ان يتبع شريعه عيسى ولا موسى ولا غيرهما. ولو كان موسى وعيسى حيين للزمه هو اتباع محمد عليه الصلاه والسلام. فلا يجوز لاحد من النصارى ولا من اليهود ان يبقى على دين عيسى او دين موسى، بل يلزمهما جميعا ان يدخلا في دين محمد عليه الصلاه والسلام، لان الله قال: قل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا. قال سبحانه: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، ومبعوث للجميع. فليس لاحد ان يخرج عن دين محمد عليه الصلاه والسلام، لا من اليهود ولا من النصارى ولا من غيرهم. وقال عليه الصلاه والسلام: والذي نفسي بدر لا يسمع باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسل به الا كان من اهل النار. ومن بلغ هدى محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بها حتى مات صار من اهل النار نعوذ بالله، سواء كان يهوديا او نصرانيا او غير ذلك. والنصارى الذين اليهوديه والذين النصرانيه والبوذيه كلها اديان باطله كالوثنيه سواء وكالشيوعيه واشباعها، كلها اديان باطله تعلق بها الكفره، وهي اديان باطله لا تسمن ولا تغني من جوع، بل تولد اهلها الى النار نعوذ بالله. وليس هناك دين صحيح دين حق في الدنيا الا دين الاسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الاديان كلها باطله. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. واليهود ليسوا على الاسلام والنصارى ليسوا على الاسلام، بل فارقوه من حين خلفه موسى وعيسى عليه الصلاه والسلام، ثم بعد ذلك كفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام ولم يؤمنوا به فصاروا كفارا بعد كفر سابق. اليهود كفروا بانكار عيسى، والنصارى كفروا بقوله ان عيسى ابن الله، ثم جاءه كفر اخر وهو انكاره لمحمد عليه الصلاه والسلام وعدم ايمانهم به. فمن زعم ان الديانة المسيحية او اليهودية كانت ديانة حق فقد ضل وكفر نسأل الله العافية. يقول ان المسيحية حق او اليهودية حق فهو كافر ضل اليوم. اما ما كان في عهد موسى لن يتبعوه ولم يحرفوا هؤلاء على الدين حق، لكن ذهبوا وانقرضوا. من كان على عهد عيسى وامن به في وقته واخذ بما جاء به فهو على دين حق، ولكن ذهبوا وانقرضوا. اما موجودون اليوم الذين كذبوا عيسى كاليهود او كذب محمد صلى الله عليه وسلم والنصارى فهؤلاء كلهم كفار باجماع اهل العلم والايمان، والله المستعان. ولا حول ولا قوه.